بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار الحديث بمعبر حرسها الله أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن درس لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، وهو يتضمن لشرح جملة من الأحاديث من كتاب الصيام من بلوغ المرام، والذي كان في 11 من شهر شعبان لعام 1432 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع المادة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. سمعتم هذا الحديث يتعلق بحكمين اثنين: حكم تقبيل المرأة أن يقبل الرجل امرأته وهو صائم، والثاني أن يباشرها، والمباشرة هي الملامسة دون الجماع. والمباشرة هي الملامسة دون الجماع. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة يحسنهما الألباني أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للصائم في القبلة للشيخ، رخص للشيخ في القبلة ولم يرخص للشباب، ولم يرخص للشباب. وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة صحيحة في هذا الباب، وهذه الآثار قسم منها على هذين الحديثين، أن مجموعة من الصحابة كانوا يزجرون الشاب عن التقبيل وهو صائم، ويرخصون للشيخ الكبير، وقسم منها كان يمنع التقبيل للصائم بالكلية، أن الصائم لا يقبل وهو صائم، وقسم منها فيه الجواز للشاب كما هو الجواز للشيبة. ولا شك أن الذين رخصوا للشيخ وزجروا الشاب أن هؤلاء أخذوا بطريق الحزم والاحتياط. صحيح ليس كل شاب يعني يقبل يخشى عليه من تحريك أو تحرك شهوته وخدشه لصومه، ليس كل من يقبل وهو صائم معرض لهذا، لكن قليل ممن يسلم، قليل ممن يسلم من تحرك الشهوة إذا قبل وهو صائم وهو من الشباب. والأحكام الشرعية تبنى على الأغلبية ولا تبنى على الأقلية، تبنى على الأغلبية. فمن هنا كما سمعت الصائم الأحوط له أن يبتعد عن تقبيل أهله وعن مباشرتهم، هذا أحوط لصيامه. فمن كان يعني يعظم الصيام ويخشى من الخدش فيرضى بالسلامة، يرضى بالسلامة، وهذا الذي ينبغي أن يسار عليه. هذا أمر آخر. كما سمعت من قال: أنا سأفعل بحديث الرسول، الرسول كان يقبل وهو صائم، يباشر وهو صائم، وأنا سأفعل، لا إله إلا الله. نقول له: قالت عائشة وكان أملككم لإربه. ما معنى هذا؟ معنى أنه يقبل تقبيل حب، لا تقبيل شهوة، لا تقبيل تحريك شهوة. فلهذا الشخص إذا قبل وتحركت شهوته فأمذى، فقد حصل ما يجعله يكف. أما إذا حصل بسبب التقبيل أن خرج المني، أن خرج المني، فهنا يكون الشخص قد وقع في محذور، وهذا مما يبطل الصوم. نقل بعض العلماء الإجماع على أن من يعني قبل امرأة أو باشرها مما أدى إلى خروج المني أن صومه باطل، والصحيح أن هذا قول جمهور أهل العلم، أن هذا قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن من قبل فأنزل فهذا يكون صومه باطل، واختلفوا في من أمذى، في من قبل أهله فخرج منه المذي، والمذي معروف الذي هو مقدم للمني، الذي هو مقدم للمني، وهو ماء خفيف ولا يخرج بشهوة، لكن المحرك له الشهوة، المحرك له الشهوة. فهذا مختلف بين العلماء في إبطال الصوم وفي عدم إبطاله، والراجح أن هذا لا يبطل الصوم، الراجح أن هذا لا يبطل الصوم. والطالب قد يقرأ لبعض العلماء كلاما يعني يدفعه، كما ذكر عن ابن حزم أنه كان يستحب التقبيل، أنه كان يستحب التقبيل، مع أن التقبيل هذا ما هو مستحب، إنما هو من الأمور الجائزة، من الأمور الجائزة فقط. وسمعت بالتفصيل يعني الأول. كذلك أيضا ما نذكر به طلابنا حفظهم الله أن الشخص إذا حدث الناس في خطبة، في محاضرة، في يعني حديث جرى، في اسمع الناس مثلا يقولون ابتعد واحد عن أهله في نهار رمضان حرام، فيحاول يعني أنه فاهم وأنه كذا، فيقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم. سمعت، صح الرسول قبل وهو صائم، لكن انتبه، أنت تتكلم مع أناس ليسوا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، وخذ بقول الرسول أنه رخص للشيخ الكبير ولم يرخص للشاب، فهذا أسلم. فكما سمعت الشخص لا يوسع للناس مما يؤدي إلى أن يقعوا في المحذور. كذلك أيضا إخراج المني في نهار رمضان عن طريق العادة السرية أو عن طريق النظر إلى النساء والتفكر في محاسن النساء والتكيف يعني للمرأة حتى يخرج المني من الشخص، هذا أيضا مما يبطل الصوم، وهو الذي عليه الجمهور وهو الراجح، هو الذي عليه الجمهور وهو الراجح. فمن أخرج شهوته إما عن طريق العادة السرية أو عن طريق ما سمع، فهذا من يكون قد أبطل صومه، فعليه أن يستغفر الله، وعليه أن يمسك ذلك اليوم، وعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يقضي يوما مكانه. من حصل له ما سمعت فعليه ما سمعت أن يستغفر الله، أن يتوب إلى الله من هذا التصرف، أن يمسك يعني فلا يفطر ولا يأكل ولا يشرب، وأن يقضي يوما مكان ذلك اليوم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم احتجم وهو محرم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، صححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي بعد بالحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، راه الدار قطني وقواه. بالنسبة لحديث ابن عباس في البخاري هذا قالوا كان في حجة الوداع، الرسول احتجم وهو صائم، كان في حجة الوداع يعني في آخر عمره في آخر عهده. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فالعلماء فيه عدة يعني اتجاهات، منهم من حكم عليه بالضعف والصحيح أنه صحيح، منهم من قال أنه منسوخ لأنه قبل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، منهم من قال أنه منسوخ، منهم من قال وهذا عليه كثير من أهل العلم أنه منسوخ، منهم من قال إنه إن المراد بذلك أن هذين المحتجمان أو المحتجمين وقعا في الغيبة وهما صائمان فكانا يحتجمان ووقعا في الغيبة فقال الرسول هذا، لكن لفظة يعني الغيبة لم تصح فيكون هذا القول مرجوحا. إذن فهذا الحديث طرح حاجم المحجوم يعني منهم من رأى أنه منسوخ. كذلك أيضا صحت الحجامة في الصيام عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما يدل على أنهم لم يكونوا يرون أن الحجامة تفطر. وقد صح عن أبي سعيد الخدري أنه سئل عن الحجامة للصائم قال إن لم تضعفه احتجم. وجاء في البخاري عن أنس أنه سئل أكنتم يعني تخافون على من يحتجم في نهار رمضان أو تكرهون؟ قال كنا نخاف عليه الضعف، يعني ما هي حرام لكن نخاف على من احتجم أنه يصاب بالضعف فيمرض أو يفطر فيترك. فقد صحت الحجامة في نهار رمضان للصائمين من قبل عدد من الصحابة، والجمهور على جواز الحجامة في نهار رمضان والأفضل تركها خشية يعني أن يحصل ضرر لمن حجم. قد صح عن ابن عباس أنه قال الإفطار مما خرج، الإفطار مما دخل وليس مما خرج، الإفطار مما دخل وليس مما خرج، يعني الدم خارج ما يفطر، لكن يفطر الأكل والشرب وما كان في معنى الأكل والشرب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم نعم بقي حديث. وعن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، كما قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، فالصائم لو اكتحل لا يفطره ذلك. بعضهم قال ينزل من الكحل إلى الحلق، حتى لو نزل إلى الحلق ولو قلنا نزل إلى المعدة ما هو في معنى الأكل ولا في معنى الشرب، مع أن الكحل قليل جدا قد يصل إلى الحلق ولا يصل إلى ما بعد الحلق. على كل ليس هذا من المفطرات. فطرة إيش؟ ما في شيء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. هذا الحديث حديث عظيم، وقد قال نقل بعض العلماء الإجماع على أن من أفطر، أن من أكل في رمضان ناسيا أو شرب ناسيا على أنه ليس عليه قضاء ولا يكون مفطرا. والصحيح أنه قول أكثر أهل العلم وقول جماهير أهل العلم. كذلك مسألة الجماع في نهار رمضان ناسيا، الجماع في نهار رمضان ناسيا، جمهور العلماء يرون أن من جامع وهو ناسي ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. وبعض العلماء قالوا إنه يفطر. وعلى كل الشأن في النسيان، الشأن أن يكون الشخص ناسيا، لا يكون هنالك حيلة، أكلت وأنا ناسي، شربت وأنا ناسي، وهو يعلم أنه متعمد ولكنه يغالط الناس. فحذاري من تعود المغالطات ومن قبول المغالطات، فالمغالط يفضحه الله، المغالط يفضحه الله ولو بعد حين. قد جاء وصح عن أبي هريرة أن رجلا قال لأبي هريرة، أبا هريرة قال له يعني أكلت وأنا صائم، أكلت وأنا ناسي، قال ليس عليك شيء، قال شربت وأنا ناسي، قال ليس عليك شيء. ثم قال له إنك لم تعتد الصيام، إنك لم تعتد الصيام، يعني الذي ما اعتد الصيام اعتياد الأكل، الأكل في يعني ما يشعر لو قد أكل في نهار رمضان أو ما يشعر لو قد شرب، لكن هذا الذي أكل في نهار رمضان أو شرب ناسيا، المطلوب منه إذا ذكر أو ذكر أن يرمي بما في فمه، أن يرمي بما في فمه ولا يقبل ما في فمه ولا يبتلعه. إن كان في فمه شربة ماء لا يبتلعها، أو لقمة لا يأكلها ولا يبتلعها، بل يرمي بها مباشرة. فهذا يكون دليل على أنه ناسي. وقد يكون بعضهم ناسيا لكن يظن أن الأكل التي في الفم أنه لو ابتلعها بعد أن يعني علم أنه بعد أن علم صيامه أنه ما عليه شيء، لا يفطر لو ابتلعها وقد صار عالما أنه ذاكرا لصيامه، فهنا يفطر. كذلك أيضا اختلف العلماء في من يعلم أن هذا صائم ويرى أنه يريد يأكل، يرى أنه يعني أخذ حاجة بصحة ولا شيء يظهرنا، قال هل يجب عليه أن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر؟ يقول يا فلان صائم، كأنك ستأكل، كأنك ستشرب، أم ليس يجب عليه؟ والراجح أنه يجب عليه أن يأمره بالكف وأن ينهاه عن الأكل، هذا هو الراجح الذي رجحه ابن مفلح وغيره رحمهم الله تعالى، استدلالا بالحديث العام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم أكمل، من رأى منكم أكمل منكرا فليغيره إيش بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا التغيير باللسان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن من أفطر ناسيا عن طريق الشراب أو الطعام ليس عليه لا كفارة وليس عليه قضاء، ويواصل صومه ذاك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء، رواه الخمسة وعلّه أحمد وقواه الدار قطني. هذا الحديث مختلف في صحته، مختلف في ضعفه، ويصلح الاحتجاج، يصلح للاحتجاج. قد نقل ابن عبد البر وابن قدامة في المغني وابن هبيرة والعيني وغيرهم الإجماع على أن من ذرعه القي ليس عليه شيء، أن من ذرع يعني خرج منه القي دون أن يكون هو الذي يعني جره واستسقى، أنه ليس عليه شيء، لا عليه كفارة ولا قضاء يوم، ويستمر صائما. يستمر صائما. والصحيح أنه قول جماهير أهل العلم لأنه قد جاء عن حسن البصري أنه قال عليه يعني قال عليه الكفارة. وكذلك أيضا من استقى وهو الذي يتعمد إخراج القي الذي يسمى بالطرش عند بعضهم، من تعمد هذا فقد أفطر. نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك كالنووي وابن قدامة، نقلوا الإجماع على أن من استقى فعليه القضاء والصحيح أنه قول جمهور أهل العلم وبعض العلماء كانوا يرون أنه ليس عليه شيء على قاعدة ابن عباس، الإفطار مما دخل لا مما خرج. وقد جعل مسعود أيضا هذا الإفطار مما دخل لا مما خرج، ولكن لم يصح عن ابن مسعود هذا، وإنما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لا إله إلا الله قال وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح مما فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة وبلغ إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فعلي جناح، فقال عليه الصلاة والسلام يا رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لا إله إلا الله، هذه المسألة فيها عدة مسائل نذكر منها ما تيسر. أولا الإفطار في السفر مجمع عليه، لأن القرآن جاء بذلك، السنة جاءت بذلك، والإجماع قائم على جواز الإفطار في السفر والرخصة في الإفطار في السفر، هذا أمر. الأمر الثاني، اختلف العلماء في من كان سفره سفر معصية، في من كان سفره سفر معصية. جمهور أهل العلم على أن من كان سفره سفر معصية لا يجوز له الإفطار، غير الجمهور قالوا من كان سفره ولو معصية يجوز له أن يفطر، قالوا لأن الآية عامة، الشيء تقولك مطلقة، قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أكمل أو على سفر أكمل فعدة من أيام أخر، ما قال الله أو على سفر في طاعة قالوا فهذا الإطلاق يفيد أن من سافر ولو مع السفر معصية له أن يفطر، وهذه رخصة من الله، والمعصية يتحمل العقوبة من الله عز وجل. إذن هذا هو يعني الأقرب عملا بظاهر القرآن الكريم مسألة ثالثة، هنا قال خرج رسول الله عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. نستفيد من صيام هذا في رمضان أن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ليس الإفطار بالسفر بواجب، وإنما هو رخصة يعني للتجويز، رخصة للتجويز. إذ لو كان الإفطار بالسفر واجبا لما صام النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا جميعا. إذن فهذا الصيام دليل على جواز الصيام في السفر. قد نقل بعض العلماء الإجماع على جواز الصيام في السفر، على جواز الصيام في السفر، معتمدين على أنه قد جاء عن الرسول الصيام في السفر نفسه وهو القدوة، وهكذا جاء عن الصحابة، وأيضا الرسول رخص وقال من شاء صام ومن شاء أفطر ومن أفطر فهو أحسن، فقالوا هذا يدل على التجويز. جاء حديث عليكم برخصة الله، يعني في السفر عليكم برخصة الله، والمشهور هو حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى عزائمه كما أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن هنا كان العلماء أقوال، منهم من جعل الصيام في السفر والإفطار سواء، منهم من فضل الصيام على الإفطار، منهم من فضل الإفطار على الصيام، ومنهم من كره الصيام في السفر. وعلى كل نستخلص هذه المسألة على أن الصيام في السفر يؤمر الشخص أن يفطر في حالتين، أن المسافر الصائم يؤمر أن يفطر في حالتين، الحالة الأولى أن يكون في مواجهة عدو كالجهاد في سبيل الله وأشبه ذلك، فالرسول قد قال أفطروا غدا فإنه أقوى لكم في مواجهة عدوكم، رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، مع أن أنه لو أن المقاتلين قالوا سنقاتل ونحن صائمون، قد صح أن الصحابة لما فتحوا تستر كانوا بقيادة أبي موسى كانوا صائمين، كان فتحهم لا في رمضان وأنهم كانوا صائمين. كذلك أيضا مما حصل في عصرنا هذا في عام أظن 94، يعني في عام لما حصل أن مصر هزمت دولة إسرائيل، هزمت دولة اليهود، يعني كان الجيش المصري صائما، كان الجيش المصري صائما، قيل له أفطر فإن الإفطار يجوز للمقاتلين في سبيل الله، قالوا نريد أن نصوم من أجل أن ينصرنا الله، وحصل لهم النصر بإذن الله رب العالمين. على كل كما سمعت عملا بقول الرسول أفطروا فإنه أقوى لكم في مواجهة عدوكم، أنه من قال بالوجوب في هذا الحال يعني لذلك وجه قوي. الثاني أن يكون الصائم في السفر قد تضرر، إما ما يستطيع يواصل السفر، إما أنه ما يستطيع أن يواصل السفر وما أشبه ذلك، فهنا يقال له أفطر. وفي مثل هذا ينزل قوله أولئك العصاة، ينزل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، فجعلهم عصاة باعتبار وجود المشقة والتضرر. وفي هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر إيش؟ ليس من البر ماذا؟ الصيام أكمل في السفر، الصيام في السفر. كذلك أيضا من المسائل الذي يريد أن يسافر، يريد أن يسافر في الغد، لا يجوز له أن يبيت الإفطار بل يبيت الصيام، بل يبيت الصيام. أن تريد أن تسافر في الغد تنوي أنك تصوم وتصبح صائما ثم تنطلق فإذا انطلق وسرت على ظهر سفر لك أن تفطر إن أحببت، ورأت ذلك أسهل لك وأحسن، ولك أن تواصل صومك. قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن من خرج من بيوت قريته أنه يجوز له أن يفطر، أنه يجوز له أن يفطر. والصحيح أن هذا قول جمهور أهل العلم، أن هذا قول جمهور أهل العلم، أن الشخص كما سمعت لا يفطر إلا بعد أن يغادر، لا يفطر إلا بعد أن يغادر يعني بلدته أو قريته أو مدينته، هنالك يفطر. هذا قول جمهور أهل العلم، والله أعلم. جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه أراد السفر فرحلت له راحلته، فلما أخذ يركب عليها طلب ماء وأكلا فأكل ثم انطلق، ثم انطلق. فقيل له: أهذه سنة؟ قال: نعم. قال: نعم. وعند ابن أبي حاتم؟ قال: لا. أبو حاتم يصحح: لا، يصحح لفظة لا، يعني ليس من السنة. وغيره يصحح لفظة من السنة. فغير الجمهور يقولون: الشخص إذا يريد سفرا يصبح صائما، وله أن يفطر إذا يعني سار يعني متجها إلى السفر، إما على ظهر سيارة أو على يعني ظهر بدء بالسفر. قالوا: فله ذلك. على كل، كلام الجمهور أحوط، قول الجمهور أحوط، لأن الذي يعني يفطر من أجل ينطلق قد يعتريه شيء، وما قد خرج، ما قد خرج فيؤخر السفر، فيكون هنا كما سمعت أفطر وهو مقيم، وإن كان يعني كما سمعت قد حصل الاستعداد. بخلاف لو أن الشخص أفطر بعد أن خرج من يعني من مقر سكنه وإقامته، لو أفطر ثم لم يسافر ما عليه شيء، فهذا أيضا مما يتعلق بأمر الإفطار لمن يريد أن يسافر، لمن يريد أن يسافر، والله المستعان.